منها. قال هل في قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه مثل قول الناظم خاف ربه عمره؟ آية فيها تقديم المفعول على الفاعل، المتصل به ضمير يعود على المفعول، وأما في المثال ففيه تقديم المفعول المتصل به ضمير يعود على الفاعل، فليست أو فليس سواء المثال والآية. قال بما تنصحني بحفظ الألفية أو من في الإعراب؟ الألفية أحسن، كل الصيد يجوز الفرع، من استطاع أن يحفظها فهو أحسن، ومن لم يستطع فالمنحى فيها خير كثير سهل. نصائح جميلة، مما تمتاز به المنحى كثرة الأمثلة بخلاف الألفية، أقل بها الأمثلة جدا، فهذه ميزة جميلة بالمنحة أنه يمثل، يأتي من قاعدة ويمثل، ومن الفية ينقص هذا من النقص الذي فيها، لربما يصرد أبيات من غير إيضاح بمثال ويندر عنده التمثيل، بخلاف المنحة يكثر التمثيل ويندر تركه. لكن الفية كما سمعت كل الصيد في جوف الفرع، وابن مالك أعلم من حريري بكثير كثير جدا، لا مقارنة، مالك أعلم بالنحو من الحريري بلا شك. بسم الله. قال رحمه الله قبل ذلك يا سلمان ما هي القاعدة التي أخذناها أو ما هو الذي شاع عند العرب؟ أن المفعول المتصل بالضمير يجوز تقديمه، يكثر تقديمه، سنت المفعول المتصل بضمير عن الفاعل شاع عند العرب تقديمه على الفاعل، كثر ذلك. وإذا اتصل الضمير بالفاعل العائد وعاد على المفعول يقول تقديم الفاعل شاذ في هذه الحالة فيجب تأخيره، والصحيح أنه يجوز، نعم أنه يجوز تقديمه مع تلبسه بضمير المفعول. قال الأبيات الثلاثة التي ذكرها الأخ سماني في عوض الضمير على متأخر لفظ الرطبة ذكر محقق جواهر البلاغة الهاشمي يوصف ما أدري من كذا خميني أو شيء. طيب لكم خير، نعم فهي في هذا من الحاشية، حاشية صاحب البلاغة جواهر البلاغة الذي حقره يوصف. قال تجوز أبي عبد الله الطوال وابن جني في الشعر فقط أم مطلقا؟ لا مطلقا، إنما هذا قول الجمهور لا يجوز إلا بالضرورة، قول الجمهور أنه لا يجوز شعرا ونثرا، ولكن أكثر ما سمعته تقديم المفعول في هذه الحالة. قال كان من دعاء الخضر في آخر باب الفاعل اللهم أحسن جزاءنا عندك بجاه نبيك. خضر الصوفي أشعري، إيش الخضر يسلبه حتى تستغرب هذا منه؟ صوفي أشعري. وكذلك له شفحات المقدمة أيضا توصل بالجاه غير ذلك، والتوصل بالجاه بدعة، بدعة من البدع. وعلى قول بعضهم من الشرك لأنه جعل ما ليس بسبب سببا وإنه هو بدعة. قال رحمه الله وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، وهذا لا يليق بهذا الصحابي الجليل. لكن ما أدري واحد من هؤلاء الذين عندهم حنق على ولاة أمور على بعض الناس، وإلا عزيز صحابي جليل وما ينبغي أن يقال مثل هذا فيه. ومن باب التنبيه تقدم معنا أنني قلت عدي بن حاتم قد يكون الرجل كريما وهو من أهل الشرك، ثم ذكرت عديا صح؟ لا أقصد أباه سبق لسان فقط، حاتم من أهل الشرك، ما عدي صحابي جليل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، صحابي عدي صحيحين. فعدي صحابي وأبوه المشرك. والشاهد في هذا البيت تقدم الفاعل المتلبس بضمير المفعول، وهذا جائز في الشعر وفي النثر. قال وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سلم مارو، وهذا صار مثلا يضرب في سوء المكافأة. هذا البيت وهذا الفعل الذي صنعوه أولئك مع سنمار صار مثلا يضرب لسوء المكافأة مع المحسن. وقصة سنمار لا تخفى على إخواننا أنه بنى قصرا لبعض الأمراء والملوك، فخاف ذلك الأمير أن يبنى مثل ذلك القصر لغيره، أي يبنيه سنمار يبنيه لغيره، فلما انتهى من آخره ألقاه من أعلى ذلك القصر فمات، فجزاه هذا الجزاء، فقيل جزاء سنمار. فسنمار هو هذا الذي ذكر، صارت العرب تضرب به المثل في سوء المكافأة، أي إذا كافأ أحد غيره بسوء المكافأة قالوا جزاه جزاء سنمار. ومنه هذا البيت جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. وأيضا كذلك مما ذكر في ضرب المثل بهذا قولهم قول الشاعر جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذنبا، جميل أيضا جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذنبا غير ذنب، يعني نظير هذا البيت في ضرب المثل بجزاء سنمار الذي أحسن لبعض الملوك ثم أساء إليه. من ذلك جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذانبا. قال وقوله قال ابن عقيل وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، شاهد فيه بنوه أبا الغيلان، تقدم الفاعل المتلبس بضمير المفعول. قال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل، لأن هذه مسألة انتبه لها، تقدمت مسألة في أمر المفعول وأن الأصل فيه يجوز أن يتقدم على فاعله، وشاع ذلك خاف ربه عمر، وذكر مسألة هنا في تقدم المفعول وهي إذا كان الضمير العائد من المفعول ليس عائدا على الفاعل وإنما على شيء اتصل بالفاعل، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقدم الخلاف في ذلك، الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، مثل ضرب غلامها جار هند، فالمفعول أن تلبس بضمير يعود على المضاف إليه الذي أضيف إليه الفاعل، ما يعود على الفاعل، أما إذا كان يعود على الفاعل ما في خلاف، لكن يعود على الذي أضيف إليه الفاعل، فهذه مثلا فيها خلاف، والصحيح الجواز. الآن مسألة نظيرة لتلك المتقدمة، لكن ما فيها اتصال بالمفعول، اتصال بالفاعل، وإنما اتصال بإيش؟ بالمفعول. هذه مقدمة وصوتي الذي أريده. قال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، تقدم معنا أنه إذا اتصل بالفاعل الضمير يعود على المفعول مباشرة، أن هذه مسألة خلافية، وابن مالك والتفصيل يرجح الجواز، وهو مذهب ابن جميع من ذكر أمس، إذا اتصل الضمير بالفاعل وعاد على المفعول ما عاد على شيء اتصل بمفعول. الآن مسألتنا الضمير المتصل بالفاعل ما يعود عن المفعول، وإنما يعود على شيء اتصل بالمفعول، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألتنا، وهي مسألة خلافية أيضا. كالأولى قال: فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، وبعضهم يقول الاتفاق على ذلك، امتنعت المسألة، ينقل صاحب الهم اتفاقا اتفقوا على أنه لا يجوز هنا تقديم الفاعل في هذه الحالة، إذا تلبس بضمير ما يعود على المفعول، وإنما يعود على ما اتصل بالمفعول وهو المضاف إليه. بعضهم ينقل الاتفاق في هذه المسألة، والاتفاق مسألة فيها خلاف. قال: فلو كان الضمير المتصل بالفاعل متقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. الآن الفاعل تقدمه متلبس بضمير، هل هذا الضمير ضمير المفعول؟ لا، وإنما هو ضمير هند التي اتصلت بالمفعول، فهذه المسألة نقل فيها الاتفاق على المنع. صحيح، ما في اتفاق، خلاف موجود. قال: وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، نقل بعضهم هذا الصحيح المسألة خلاف، والحق فيها المنع، وهذا الذي اختاره الناظم في شرح التسهيل، أن الحق فيها المنع في هذه الحالة، بخلاف المسألة التي تقدمت إذا اتصل الضمير بالفاعل وعاد على المفعول، فابن مالك يجوز في التسهيل، لكن الآن إذا عاد على غير المفعول، على ما أضيف إليه المفعول، فابن مالك في شرح التسهيل يمنع ذلك. لأنه يشترط عنده في تقديم الفاعل، يشترط في تقديم الفاعل أي في جواز تقديم الفاعل، إذا كان المفعول صاحب الضمير مشاركا له في العامل، وهنا يجوز إذا كان صاحب الضمير الذي يعود عليه الضمير شارك الفاعل في العامل، فيجوز تقديم الفاعل في هذه الحالة، كأن تقول ضرب غلامها زيدا، ضرب غلامها هندا مثلا، ضرب غلامها هندا زيدا وضميرا، ضرب غلامها هندا، فالآن الفاعل والمفعول اشتركا في العامل هو إيش؟ الضرب. فقال: فإذا شارك صاحب الضمير الفاعل في العامل يجوز التقديم، كالمثل المتقدمة التي ذكرت في الأبيات هذه، إذا شارك المفعول الفاعل في العامل، المفعول الفاعل في العامل جاز تقديم الفاعل. وأما إذا اختلف عاملهما، عامل الفاعل وعامل هذا الشيء، فلا يجوز تقديم الفاعل في هذه الحالة كما ترى الآن عندنا. ضرب بعلها صاحب هند، هل اشترك الآن صاحب الضمير، هل اشترك صاحب الضمير مع العامل مع الفاعل في العامل؟ لا، فالفاعل عامله ضرب، صاحب الضمير هند، ما هو عامله؟ المضاف إليه وهو صاحب، المضاف إليه وهو صاحب، بخلاف مسألتنا المتقدمة التي رجع فيها الجواز نحو ضرب غلامها هندا، فالفاعل وصاحب الضمير عاملهما واحد وهو ضرب. أما هذه المسألة اختلف صاحب العامل، اختلف صاحب عامل صاحب الضمير، وكذلك عامل إيش؟ الفاعل. فعامل صاحب الضمير صاحب، ضرب غلامها صاحب هند، ضرب غلامها صاحب هند، فصاحب الضمير كما ترى هند، ما هو عامله؟ هل هو ضرب الذي عمله في الفاعل؟ لا، وإنما هو صاحب مضاف إليه، العامل فيه صاحب. وبعلها أو غلامها ما هو العامل فيه؟ ضرب، العامل فيه ضرب. فابن مالك يقول إنما تجوز المسألة إذا اشترك صاحب الضمير والفاعل في العامل، إذا اشترك صاحب الضمير والفاعل في العامل فيجوز تقديم العامل في هذه الحالة، وأما إذا اختلف صاحب الضمير مع الفاعل في العامل فلا يجوز تقديم الفاعل في هذه الحالة، كهذا المثال الذي سمعته، ضرب بعلها صاحب هند، فهذه المسألة لا تجوز، وقد نقل فيها الاتفاق، فلا يلتبس عليك الأمر. عندنا مسألتان، مسألة رجح فيها إيش؟ الجواز، والجمهور على خلاف ذلك، واضح؟ ومسألة نقل فيها الاتفاق على المنع. ما هي مسألة ترجيح الجواز؟ أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، أي يشترك الفاعل وصاحب الضمير في العامل، خذها قاعدة هكذا، إذا اشترك الفاعل وصاحب الضمير في العامل جاز تقديم الفاعل عليه، واضح. وإن لم يشترك صاحب الضمير ولا صاحب الضمير والفاعل في العامل فلا يجوز التقديم. هاتان مسألتان تحفظان إن شاء الله، مسألة يجوز ومسألة لا يجوز فيها، ونقل الاتفاق على المنع. على هذا نبضى مع اتفاقهم هذا. أنا ما وجدت من يعني منع بعينه، ما وجدت من منع بعينه، وإنما هكذا يذكرونه. من أجاز ذلك دخلي. من أجاز ذلك ما وجدت أحدا بعينه، فنبقى على المنع، نبقى على هذا المنع، لأن المشاركة أخوان تقتضي الإشعار بالمفعول، مشاركة الفاعل وصاحب الضمير في العامل تقتضي الإشعار به قبل ذكره، أليس كذلك؟ إذا قلت ضرب ذكرت فعلا متعديا، هذا الذكر الآن والتلفظ الفعل يشعر بالفاعل وبايش؟ وبالمفعول، فإذا كان كذلك جاز التقديم وجاز ايش؟ التأخير. أما إذا لم يشترك في العامل، هل الفعل يشعر بهذا بصاحب الضمير؟ إذا لم يشترك الفاعل وصاحب الضمير في العامل، هل الفعل يشعر به؟ ما يشعر به أبدا، فلذلك تأكد فيها المنع، تأكد فيها المنع، بخلاف ما تقدم إذا اشترك صاحب الضمير والفاعل في العامل فإن الفعل يشعر بهذا المفعول قبل إيش؟ قبل ذكر هذا الفعل المتعدي، إذا نطقت به ضرب فإنه يشعر بفاعل وإيش؟ وبمفعول. بخلاف هذه المسألة فإن الفعل لا يشعر بهذا الشيء، لا يشعر بهذا الشيء الذي يعود عليه الضمير، فإنما الفعل المتعدي يشعر بفاعل ويشعر بمفعول، فلذلك يتأكد المنع أخوان لهذا التعليل القوي، يتأكد المنع للتعليل الذي ذكره. قال في حاشية محمد محي الدين جزاء تنمار وما كان ذا ذنب. أبا أنا ما أدري من أين أقلته، استقيم صح، جزاء تنمار وما كان ذا ذنب، استقيم كن هكذا الله لعله صدق علي ذا. قال ما هي أحسن مؤلفات بن عيش الذي نعرفه بين أيدينا؟ هو شرح مفصل من أحسن مؤلفاته، هو شرح عظيم جدا لا يستغني عنه طالب النحو، حق متقدم في 500، شرح جميل جدا جدا، شرح مفصل هذا. انتهينا من هذا، نأخذ درسا. قال رحمه الله: النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. قوله النائب عن الفاعل، هذه عبارة تفرد بها ابن مالك رحمه الله تعالى ولم يسبق إليها، فالأولون يعبرون بقولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا تعبير الأقدمين والأوائل، أنهم يعبرون بهذا التعبير المفعول الذي لم يسمى فاعله، فجاء ابن مالك وعبر بهذا التعبير الأحسن فقال النائب عن الفاعل، وهذا التعبير أفضل من تعبير الأقدمين لوجوه ولأمور. الأمر الأول أنه أخطر، هذا التعبير أخطر كما ترى، وتعبيرهم أكثر من 5 كلمات أو كذا فيه، هذا التعبير ما شاء الله فيه وجازة، فهو أحسن من هذا الوجه أنه أوجز. وكذلك أيضا عبارتهم تدل على حفظ هذا الشيء في المفعول، المفعول الذي لم يسمى فاعله، وأما عبارته لا تدل على حصر ذلك في المفعول، فإنه ينوب عن الفاعل المفعول وغير المفعول، ينوب عن الفاعل المفعول وغير المفعول، كما سيأتي معنا المصدر والجار والمجرور والظرف، هذه أشياء تنوب عن الفاعل وليست بمفعول في الحقيقة في الأصل، ليست بمفعول، فإذا العبارة أيضا أحسن من هذه الحيثية، ومن هذه الجهة أنها لا تحصر النيابة في المفعول فحسب، وإنما هي شاملة للمفعول ولغيره، وعبارتهم ظاهر والحصر فيش في المفعول أنه لا ينوب عن الفاعل إلا المفعول. وهذه بعض الأوجه التي يرجح بها ما ذكر هنا النائب عن الفاعل، وأن هذه العبارة أحسن من عبارة من سبق المفعول الذي لم يسمى فاعله، أنها أخصر وكذلك جامعة، أخصر وجامعة، وعبارته ما هي جامعة أنها محصورة عن المفعول فقط، أما عبارة جامعة للمفعول ولغير المفعول. هناك أيضا وجه ثالث يراجع من حمدون، نعم أنها غير مانعة أيضا، عبارة جامعة ومانعة، وعبارتهم غير جامعة وغير مانعة، هذا هو ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها أخطر، الوجه الثاني أنها جامعة، يدخل تحت هذه العبارة المفعول وغير المفعول مما ينوب عن الفاعل عند حذفه، وكذلك مانعة، كذلك مانعة من دخول المفعول الثاني في باب ظن وأعطى، لأنك تقول مثلا أعطي زيد ثوبا، فهذا على عبارتهم أيضا يسمى مفعول لم يسمى فاعل، وهم يريدون هذا، يريدون الذي هو نائب عن الفاعل هو الذي يريدونه، لكن عبارتهم تشمل هذا، أما عبارتهم فهي مانعة من دخول هذا، مانعة من دخول هذا النائب عن الفاعل فقط، أما عبارتهم مفعول الذي لم يسمى فاعله فيدخل تحت هذا أعطي زيد ثوبا، فثوبا هذا مفعول لم يسمى فاعل، وهم ما يريدون هذا، وإنما يريدون الذي رفع على النيابة، هذا هو المقصود، لكن عبارتهم ما هي مانعة من دخوله، ليست مانعة من دخوله. فهذه ثلاثة أوجه ترجح بها عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما البيت فهو ظاهر، أما البيت فهو ظاهر وواضح أن المفعول ينوب عن الفاعل إذا حذف، أن المفعول ينوب عن الفاعل إذا حذف ويأخذ جميع أحكامه، هذا معنى البيت، وينوب مفعول به عن فاعل فيما له، أي فيما للفاعل من الأحكام السالفة الذكر، وهي أنه إيش مرفوع، وأنه كذلك لا يتقدم على فعله، وأنه كذلك لا يثنى له أو لا يؤتى مع فعله بضمير تثنية ولا ضمير جمع إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا، وأنه يؤنث له فعله على تفصيل سلف، على تفصيل سلف، فجميع الأحكام السالفة المتقدمة يأخذها النائب إذا ناب عن الفاعل، أو يأخذها المفعول إذا ناب عن الفاعل، فهذا معنى قولي فيما له، أي من الأحكام المتقدمة. ثم ضرب مثالا، كنيل خير نائل، كنيل مغير صيغة من نال، وخير نائب فاعل، خير مضاف نائل مضاف إليه. طيب، قال رحمه الله: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه. لماذا ضم القاء الميم؟ لأنه من أقامة فيقال مقامه، لكن إذا كان من قام يقال مقامه. قال: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل، والفاعل يحذف لأغراض ذكرها أهل البيان وعلماء البلاغة، ذكروا هذه الأغراض، لأن هذا ليس من شأن النحاة، ليس من شأن النحاة، وإنما هو من شأن علماء البيان، هم الذين يذكرون الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل، فذكر أغراضا كثيرة جمعها أبو حيان رحمه الله في أرجوزته المسمى بنهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب، فقال: وحذفه للخوف والإبهام، ثم هذه الأبيات التي تجمع ما سمعته، الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل فينوب عنه المفعول، جمعها أبو حيان في أرجوزته فقال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام، والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار، والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، والسجع والوفاق والإيثار كم يا أخوان ذكر هنا؟ من حسب الذي أحد عشر غرضا يحدث لأجلها الفاعل، فمنها الخوف، الخوف منه أو عليه، يشمل هذا وهذا، تخاف من الفاعل إذا ذكرته أن يلم بك ما لا تحمله، تقول ضرب زيد أو قتل زيد من غير ذكر القاتل، إما للخوف عليه أو للخوف منه، وهو يشمل هذا وهذا. وكذلك أيضا الإبهام، تحذف الفاعل لأجل الإبهام حتى لا يعرف المخاطب هذا الذي صنع ذلك، فتقول تصدق بدرهم أو تصدق بمال كثير وأنت المتصدق لا تريد أحدا أن يعرف، فتبهم على السامع، فتقول تصدق بمال أو بمال كثير، صدق بمال كثير. والوزن أي إقامة الوزن، وهذا في الشعر، هذا في الشعر وهو غرض مع لفظ هذا، هذا الوزن هو غرض لفظ، لأن الأغراض المذكورة لا تخرج عن ديني، إما غرض معنوي أو غرض لفظي، فمن الغرض المعنوي ما تقدم الخوف والإبهام، هذه أغراض معنوية. ثم قال والوزن، وهذا غرض لفظي، ذكر له شاهدا الخضري من أراد أن يرجع عليه، موجود هنا علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، فلو ذكر الفعل ما استقام الوزن، لو ذكر في كل موضع الفاعل لم يستقم له الوزن، فحذف لأجل إقامة الوزن. ومن التحقير أيضا كذلك، هذا غرض معنوي يلحق بالخوف والإبهام، التحقير من الأغراض المعنوية، تحقر الفاعل لا تجريه على لسانه، وهنا أيضا كذلك هذا غرض من الأغراض، تقول مثلا تكلم في المسجد الفلاني، يكون المتكلم حزبي، ما تريد أن تجريه على لسانك، لا بأس تحقيرا له، لا بأس أن يقال تكلم في المسجد الفلاني ولا تريد أن يعرف هذا المتكلم تحقيرا لشأنه، أو قتل عمر، قتل عمر، قتل عثمان، تحقيرا للفاعل لا تريد أن تجريه على لسانك. والإعظام كذلك أيضا يحدث لأجل الإعظام، خلق الخنزير، لا تريد أن تقرن الفاعل بإيش؟ المفعول لدناءته، لا تريد أن تقرن الفاعل بالمفعول لدناءته فتحذف الفاعل، فتقول خلق الخنزير، وهنا حذفت الفاعل لأجل التعظيم له، لأجل التعظيم حتى لا تقرن بإيش؟ بالمفعول. وكذلك العلم أيضا، كان يكون الفاعل معلوما، يكون الفاعل معلوما، خلق الإنسان ضعيفا، الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، فيحذف أيضا لهذا الغرض. والجهل أيضا من الأغراض، الجهل بالفاعل لا تعرف، فتقول سرق المتاع ولا تدري من السارق، لا تدري من السارق، فتقول سرق المتاع، فهنا أيضا لا بأس أن يحذف الفاعل، فهو من الأغراض. والاختصار أيضا من الأغراض، الإيجاز والاختصار في الكلام، بدل ما تذكر الفاعل الطول في الكلام تختصر كما ذكر هنا بمثل ما عوقبتم به، ولم يقل بمثل ما عاقبكم الناس به، هذا بالإيجاز والاختصار في الكلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، حييتم إذا حياكم الناس بتحية فحيوا بأحسن منها، إيجازا واختصارا. طيب، والسجع أيضا كذلك، من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، ولم يقل حمد الناس سيرته، لم يستقم له السجع، لو ذكر الفاعل لم يستقم له السجعة، فحذفه لأجل توافق الفواصل في حركة الإعراب. والوفاق أيضا لأجل الوفاق في القوافي، هذا يذكر في الشعر وهو من الأغراض اللفظية، والسجع أيضا من الأغراض اللفظية. والوفاق أيضا كقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، وما المال والأهلون، والأهلون إلا إيش؟ وديعة. نعم، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، فعذب الفاعل هنا ولم يقل لا بد أن يرد الناس إيش؟ الودائع. لماذا؟ حتى يحصل الوفاق في القوافي، القوافي الأولى المتقدمة قبل هذا البيت كلها مرفوعة، فإذا نصب يحصل خلاف القوافي، فحذف الفاعل لأجل الوفاق، أي لأجل التوافق في قوافي الشعر، في قوافي أبياته المتقدمة والمتأخرة، فقال ما سمعت ولا بد يوما أن ترد الودائع، فلو نصبها ما استقامت القوافي له. وكذلك أيضا الإيثار أيضا تؤثر السامع ولا تذكر له الفاعل، ما يحبه، ما يحب أن يسمع هذا الفاعل واسم هذا الفاعل، فتؤثره بذلك فتحذبه، تؤثره بذلك فتحذبه، فتقول ضرب زيد، ضرب زيد، من غير أن تقول ضرب عمرو زيدا، عمرو هو الضارب، هو ما يحب أن يسمع عمرو، هذا هذا عمرو غير تحلى، فتؤثره بحذف إيش الفاعل، فتقول ضرب زيد. فالإيثار أي إيثار السامع عن سماع اسم عن سماع اسم الفاعل. انتهينا من هذه الأغراض مع ذكر شيء من شرحها. قال رحمه الله، أقرأ سريعا، كله سهل الحمد لله، نائب عن الفاعل ويعتبر فرع من فرعا من الفاعل. قال رحمه الله: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخير. هذا معنى قوله فيما له وجوب التأخير مع رافعه وجواز حذفه وعدم، نعم احسنتم، وعدم جواز حذفه. واما بالنسبه لقوله ووجوب تأخيره، هذا اذا لم يكن ظرفا او جارا مجرورا فانه لا يجب تأخيره، بزيد مرة، بزيد مرة جار مجرور نائب فاعل مقدم، فقوله وجوب تأخيره ما لم يكن ظرفا او جارا ومجرورا فانه يجوز تقديمه ولا يعرب مبتدا، يعرب نائب فاعل مقدم. فقالوا هنا وجوب التأخير ما سمعت استثناء، تذكر هذا الاستثناء. قال: وجوب التأخير عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو، وكذلك أيضا مما يذكر وجوب تأنيث الفعل له على العامل له على تفصيل سبق، إلا إذا كان ظرفا وجارا مجرورا فلا يؤنث له الفاعل. مر بهند، لا تقول مرت بهند، مر بهند لا تؤنث له الفعل في هذه الحالة إذا كان النائب جارا ومجرورا أو ظرفا، لا يلزم تأنيث الفعل له، بل تقول مر بهند، بل لا يصلح. قال: وعدم جواز حذفه، وذلك نحو نيل خير نائل، فخير نائل مفعول قائم، قائم مفعول قائم مقام الفاعل، قائم مقام الفاعل يصلح، قائم مقام الفاعل. ليش ما يصلح؟ لأنه من الثلاثي قام، فهو قائم من الثلاثي، مفعول قائم مقام الفاعل. والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه، هذا نعم وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل نيل إلا، إلا لا يجوز تقديمه إلا إذا كان ظرفا وجارا ومجرورا، فيجوز التقديم رمضان سيما لا بأس، هو ظرف الأصل، وبزيد مرة. قال: فلا تقول خير نائل النيلة على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدا وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيل هو، نعم إذا قدمته فهو مبتدا على ما سمعت. وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل من غير ذكر نائب الفاعل كما تقدم معنا.